اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فقد روى الإمام أحمد بن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. وفي رواية قال: علمني وأوجز. قال: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة الودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غللا، وأجمع القياس منا في أيدي الناس. هذه ثلاث جمل من النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث وصايا ونصائح يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كيفية السلوك في هذه الدار. كلنا يحتاجها بشدة، لا سيما في هذه الأيام. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب منه موعظة موجزة، ذلك لأن الجبلة البشرية تحتاج إلى الوعظ كما تحتاج أيضا إلى الإيجاز للوعظ دون إطالة. لكن لما ضعف لسان العرب عن فهم المراد صار الأمر يحتاج أحياناً إلى بعض التلطيف، لكن الأصل في الوعظ أن يكون موجزاً، لأنه كما ذكر ابن الجوزي أن للنصح قرع كقرع الصيام. النصح له ألم كألم الصمت، لذلك إذا أردت أن تعظ أحداً فخفف قرع الصوت، قلل الألفاظ قدر الاستطاعة، لكن إذا لم يكن ثم سبيل إلى ذلك إلا بالتوضيح فوضح. فأوجز له النبي صلى الله عليه وسلم نصحا في ثلاث جمل. قال: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة الودع. إذا قمت إلى عبادتك لربك تبارك وتعالى، وأعلى العبادات الصلاة، فصلي صلاة رجل علم أنه مفارق. إذ أنك إن علمت أنك تؤدي الصلاة ثم تلقى الله عز وجل على هذه الطاعة حسنتها ظاهرا وباطنا. إذ أنك يصعب في حق العاقل أن يقرب إلى الله عز وجل بأن يكون آخر ما يلقاه به عبادة هزيلة، عبادة لا ترضي ربه تبارك وتعالى. لكنك إن تدبرت وجدت أنك في كل صلاة وجب أن تكون صلاة مودع، إذ أنك ما تدري متى تموت، فلربما لا تدرك الصلاة التالية وتكون هذه هي صلاة المودع، وربما التالية هي المودع، وهكذا. لذلك في كل صلاة وجب أن يستقر في قلبك أنها صلاة المودع. وهذا فيه إحسان بالعبد في في كيفية تحسين علاقته بربه تبارك وتعالى. إذا قمت إلى الصلاة، أي صلاة، فصل صلاة مودع. كيف؟ في حركاتها وهيئاتها، في ذكرها وأقوالها، وفي خشوعها واستحضار قلبها. إذ أننا كثيراً ما نتشاغل عن لب الصلاة وهو استحضار القلب بين يدي الرب تبارك وتعالى. هذا سر الصلاة. ولذلك فإن الخشوع يحركه أو تحركه المراقبة، والمراقبة مرادفة للإحسان. ولذلك ورد نفس الحديث عن ابن عمر في مسند الشهاب القضاعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع كأنه يرى، فإن لم تكن كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. إذا قال هذه بالإحسان، هذه الصلاة، الصلاة التي ترضي ربنا تبارك وتعالى، التي نطق الله عز وجل عليها، التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. نقول إن أغلب صلاة المسلمين لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، وللأسف الشديد هذا بين. كثير ممن يصلي لا يحسن في المعاملات، في العلاقات، في مراقبة الأقوال والأفعال، كثير للأسف. لماذا؟ لأن صلاته ليست الصلاة التي أمر الله بها، ليست هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك إذا أردت أن تصلي، صل صلاة مودع. كيف؟ أن تكون مراقبا في كل قول وفعل لربك تبارك وتعالى، حاضر القلب حينئذ، بذا تلقى الله تبارك وتعالى، وبذا حسنت العلاقة بين العبد وربه. ثم يتبعها بأمر في المعاملات، الأولى في العبادات، ثم يقول: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غلط. إياك أن تكون كالسفهاء، يتكلم ثم بعد ذلك يبادر بالاعتذارات والتأسف، ويندم ويقرع سن نادم على كل قول أو مقالة قالها في حق فلان أو فلان أو فلان، ويغلق الباب للصلح والمراجعة والاعتذار. وهذا أشد. كثير من الناس حينما يتكلم ما يدري أن للكلمة أبعاد، وأن الكلمة من أخطر ما ينطق به الإنسان أو يصدر عنه في صحيفته. ولك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة: إن العبد ليتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يلقي لها بالا، كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. حتى اللفظ ثقيل، يهوي بها في النار 70 خريفا، وكأنك تشاهده يسقط. خطر الكلمة، خطر الكلمة. لا والله، بل الإشارة خطر. لما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، يعني قصيرة، أشارت. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ما قالت، أشارت، لكنها بنفس المعنى. لذلك ننتبه، الكلمة خطر. الإنسان يدخل الدين بكلمة ويخرج منه بكلمة، كلمة ترفعه في أعلى الدرجات، وكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة. ولذلك يمر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على أبي بكر، فإذا هو يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وإذا بعمر يرى فيقول لنفسه: يا لسان، انطق بحق تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. كلمة. لكن وإن كلم لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. قالوا قديما: الذكي من كان قلبه قبل لسانه. فلتر يمرر عليه الكلام قبل ما ينطق به عشان ما يندمش. والغبي هو الذي من كان لسانه قبل قلبه، يتكلم الاول ويقول لك انا رميتها وخلاص، هي طلعت كده، وبعدين بعد كده بقى يبادر بالاعتبارات. والاعتبار فيه ذله، فلماذا توضع نفسك موضع الذله؟ الاعتذار اصلا فيه ذله. تروح لواحد تقول له انا اسف، انا اعتذر منك، حقك عليك، اليس في هذا انكسار؟ فلماذا تورد انت نفسك بنفسك هذا المورد؟ ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. الكلام خطر، اخطر الامور. فان العبد يكتب في صحيفته ثلاثه: قول وعمل واعتقاد. ثلاثه. واخطر ذلك القول، اخطر ذلك القول، لأن هذا الذي يهوي في النار 70 خريفا لربما سلم اعتقاده، لكنه هوى بالمقال. وإن الكلمة في موضع الفتن هي أخطر من السيف كما قال السلف. إذن بالله عليك راقب هذه الألفاظ التي تخرج تباعا، عضلة ما تكل وما تمل، عضلة اللسان عضلة لينة سهلة ما تتعب أبدا. تراقب، تدبر في كل لفظ، في كل كلمة، في كل مقالة، على من تتكلم، وفي حق من تتكلم، ولماذا تتكلم، وبأي نية تتكلم، وهل يرضى الله عز وجل عما تتكلم؟ مراقبة ومحاسبة. ثم يختم ذلك بقوله: وأجمع الياس مما في أيدي الناس. وهذه للأسف صارت أزمة، إذ الجميع يشتهي، والجميع يتمنى، والجميع يغالي في التشهي والتمني. بل إنه كما ذكر بعض أهل العلم المعاصرين أن من مخاطر التلفاز، من أشد مخاطره، أنه جعل الفقراء ينامون يحلمون بمعيشة الأغنياء. ده خطر، خطر. يعني ضع هذه بجوار مرور النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر، فيقول له: ماذا تفعل يا ابن عمر؟ يقول: جدار لنا أرمى أقطب، الحيطة بتاعت بيتنا بتقع، بحارة بس حتة كده بالطين بمحارها. قال يا ابن عمر: الأمر أهون من ذلك. طب ده بيته هيقع، الأمر أهون من ذلك، فكيف لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لو أطلعه الله تبارك وتعالى على أمنياتنا؟ ولا أستثني أحدا، الأمر عم وطن، كل بيشتهي ويتمنى، كل بلا استثناء، سواء كان من بسطاء الخلق أو من وعاظهم أو من أغنيائهم، الكل وقع في ذلك. وجب العلاج والمعالجة. وأول العلاج: أجمع الياس مما في أيدي الناس. ما تطمح أبدا وتتطلع لقدر الله في الخلق، بل ارضى، ارضى تكن سعيدا. في حديث أبي هريرة سأل موسى ربه عن ست خصال، قال: أي ربي وأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. أغنى الناس عند الله عز وجل الرضا، الذي يرضى بما يؤتي. بل من شواهد الحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من غنى، ثم أجاب: الغنى هو الإياس مما في أيدي الناس. ولذلك ما معنى استغناء العبد؟ حقيقته استغناؤه بالرب عن كل ما سواه، تغني بالله عز وجل. وفعلا لو مستشعر في قلبك وفي قرارة نفسك أن الله معك، بالله عليك إذا استشعرت أن الله معك هل يضر زادت الدنيا أم قلت؟ انتهى الموضوع، ربنا معايا، انتهى الموضوع. ولذلك تستشعر من ذلك يقين النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لأبي بكر: ما ضرك باثنين الله ثالثه، لا تحزن إن الله معنا. المعية الراقية هذه التي تجعل العبد يرى التلال ويضحك. فلان بقى ملياردير دلوقتي، دلوقتي غلبان، دلوقتي احنا في عالم بيتكلم بالتريليون. ففلان بقى ملياردير وكان فقير، انت ايه اللي يشغل بالك؟ انت مالك؟ ما يبقى انت ايه اللي ضرك؟ ارضى. واصل الرضا انه ايمان بالقضاء والقدر. اصل الرضا وحقيقته انه تحقيق للايمان بالقضاء والقدر. ولذلك في الحديث عند ابن ماجه ان ابن الديلمي ذهب الى احد الصحابه فقال له: قد حدث في نفسي شيء من القدر، فحدثني حديثا يذهب ما في نفسي. فقال له: اعلم ان الله لو عذب اهل ارضه واهل سمائه عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته افضل لهم من اعمالهم. هذه الثانيه. وانك لو انفقت مثل احد ذهبا ما تقبل الله منك حتى تؤمن بالقدر. هذه الثالثه. طب ايه حقيقه الايمان بالقدر؟ يعني حتى أؤمن بالقدر، كيفية تحقيق هذا الإيمان بالقدر؟ قال: أن لا تطمح فيما عند غيرك. ما يكونش ليك طموح أبدا في اللي عند غيرك. عمرك ما يكون ليك تطلع، يعني ببساطة كده أن ترضى بما تؤتى. ده حقيقة الإيمان بالقدر؟ نعم. إحنا حققنا الإيمان بالقدر. كلنا فعلا كله راضي، احنا راضيين عن ربنا والله بجد. حوار نفسي يعني، ما فيش حد احسن من حد. احنا راضيين عن ربنا، ما هو دي المرحله الاولى عشان هو يرضى. اصل ده الهدف، انه يرضى. فالمرحله الاولى ان انت ترضى، فاحنا رضينا. كل واحد راضي رزقه، كل واحد راضي بما قسمه الله له. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي قولا، او قل لي، او دلني على عمل ان عملته احبني الله واحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما ايدي الناس يحبك الناس. انت فعلا سهل عندك الناس تتغنى تتفرج من الموضوع مش شاغل بالك، ولا انت مراقب الناس باعين فاحصه؟ زاد بنى عمارة، غير سيارة، عمل كذا. للأسف هي دي المظاهر، المظاهر المرض وأعراضه، إنك سريع المراقبة والتطلع. فلان زاد، فلان قال، حصلت كذا، كسب كذا، عمل كذا. ليه؟ أنت مالك؟ في رضاك بقضاء الله عز وجل وقدره عليك؟ فين؟ فين إنك ترضى بما تؤتى؟ فين ان ما يكونلكش تطلع في الدنيا اصلا؟ دي الاولى. بل والله لو قلت لك ان من السلف من ليس فقط زهد فيما عند الناس، ليس فقط انه تساوى ورضي لنفسه ما رضي لغيره، كما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. بل والله لقد ضرر بحياته من اجل غيره. وليس النبي، فقد ورد عن احد السلف انه قضي عليه من قاض شديد بان يعدم هو وابنه، ثلاثه يعدمون. فلما وردوا من يقطع الرؤوس فاذا به يتقدمهم وهو الثاني، فقال له: كيف هذا؟ اصلا ان عند قطع الرقبه كله بيخاف، طب انت ايه اللي جابك قدام وكنت التالت؟ ربما يحصل حاجه يعني، ما كانت تتعطل، يموت اللي بيقطع الرئاب يعفى عنكم، يعني الأول يموت يعفى عن الثالث، أي شيء. قال لأرفعن أمرك إلى القاضي. ذهبوا إلى القاضي، قال ما حملك على ما صنعت؟ قال والله ما وجدت في حياتي أثمن من 5 دقائق بقيت أردت أن أوثر عليها إخواني. ما عديش في الدنيا إلا 5 دقائق ومش عارف أعمل لهم حاجة، فقلت طب ال5 دقائق دول إيثار مني عليهم، ولو حد نجا يبقى إيه. وصلنا لدين، طب وصلنا ليؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب وصلنا وأجمع البياس مما في أيدي الناس، دي آخر حاجة، دي الأخيرة، مراحل دي الأخيرة، غير كده سقطت، غير دي خلاص ضرب الله لك. خليك في حرب مع نفسك ومع الدنيا والشيطان، ولن تأخذ منها أبدا إلا ما قدره الله لك. وقعت الأقلام وجفت الصحف، أمر قضي وانتهى. إذن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة الوداع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الياس مما في أيدي الناس. هذه هي الموعظة البليغة الموجزة التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم من سأله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا من قول هذا وسلم.